Lulu. ان شاء الله في المحاضره اليوم هنتكلم فيها عن الجينيتك فاريشنز. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الانترودكشن، والدكتور ايمن يمكن كان المفروض يعطيكم الميوتيشن بس هو كان عنده ظروف فاعتذر عن المحاضره. طب ممكن لو صورنا النور ورا ولا عشان نشوف الريبورت؟ لو جينا نكتب هنشوفه؟ لا هنشوف اللي ورا بس، ممكن واحده بس. شوف اللي ده بينور كله. كده واضح؟ طيب اوكي. لما نيجي نكتب يبقى نشوف الحاجة. بس دلوقتي احنا عندنا في حاجة اسمها genetic variations بنتكلم فيها عن mutation اللي هي pathological variations. في بيبقى فيها تشينج في الكودنج سيكونس وفي النورمال variations اللي هي البوليمورفيزم اللي هي نو اوبيس فينوتيبك ميوتيشنز. بالنسبه للميوتيشن مين اللي يسال؟ مين عايز يسال؟ طيب الميوتيشن is an irritable alteration or change in genetic material and result in pathological phenotypes. الميوتيشن عبارة عن تغير وراثي بيحصل في genetic material وبيكتب عنه pathological phenotypes. الميوتيشن arise from إما mutagenic agents بمعنى إنه عندنا مادة مثلا على سبيل المثال من المواد اللي احنا بنستخدمها في الجيناتكس اسمها إيثيوم برومايد. إيثيوم برومايد، الإيثيوم برومايد ده عبارة عن مادة بنحطها مع الدي ان ايه عشان نقدر نشوف الدي ان ايه زي ما هنشوف بعد كده وهنشوف في المعمل. نشوفها تحت الترا فايولت ريجون. يبقى الدي ان ايه ده اصلا ترانسبيرنت سوليوشن بيبقى دايب في ووتر او بفر اللي احنا الدي ان ايه اللي احنا فاصلينه من البلاد وبنحط معاه الايثيوم برومايد بحيث ان احنا نقدر نشوف الدي ان ايه في الترا فايولت ريجون. الإيثيوم برومايد ده من المواد اللي هي ميوتاجينيك يعني اللي هي مسبب طفرات وراثية يعني عامل يسبب طفرة وراثية ميوتاجينز. ممكن الميوتيشن دي تدخل في عملية الدي ان ايه ريبليكيشن. فاكرين الدي ان ايه ريبليكيشن احنا اتكلمنا عليها لما جينا قلنا لو انا عندي ستراند بالشكل ده المفروض انه بيبقى في الدوتر او النيو ستراند بالشكل ده وفي نيو ستراند بالشكل ده. اللي بيحصل انه احيانا الانزيم اللي بيجي يقرا الاولد ستراند هنا بيقرا غلط. فلما يجي يقرا غلط يعمل ايه؟ يعمل الستراند اللي قدامه كومبلمنتري بالخطا. صح كده؟ لو حصل الكلام ده في عندي حاجه اسمها دي ان ايه او ريبير يعني بيحصل حاجه اسمها بروف ريدنج. بروف ريدنج عارفينها؟ كلمه بروف ريدنج الانزيم بيبتدي يعمل بروف ريدنج اتاك ويبتدي يشوف هل فعلا الكومبلمنتري ستراند هل هو مظبوط ولا في مشكله. خلاص ها البروف ريدنج يعني ان انا اراجع الكلام اللي انا كتبته. خلاص كده يعني راجع الايه الكومبلمنتري ستراند بتاعه، وبالتالي لو لقاه ان هو في مشكله يبتدي يصلحه. طيب امتى بيحصل الميوتيشن اصلا؟ الميوتيشن مش بس مجرد ان احد الستراندز يعني 5 برايم اهو 3 برايم وده 3 برايم 5 برايم، مش مجرد ده في ميوتيشن حصل هنا دي مثلا سي. ايوه كده كويس. اعملي اللي هو اللي مش مجرد ما السي دي اتحولت الى تي مثلا معناها ان حصل ميوتيشن. لازم الاستراند الثاني التي اللي هنا صح كده تتحول الى سي. يبقى في الحاله دي لو الاثنين ستراند اتحولوا فعلا يبقى معنى كده الميوتيشن بقى موجود. انما لو حصل ان واحده بس لا، البروف ريدنج بيبتدي يصلحها، دي انهير بير يبتدي يصلح الايه طفرات الوراثيه دي. يعني مش مجرد ما انا اقف شويه في الشمس واتعرض لالترا فايلت شخص يجيله سكين كانسر او يحصل طفره وراثيه عنده او اكسيشن قطع فيه السلسله بتاعت الدي ان ايه، لا بيحصل ريبير، وبالتالي الريبير ده بيساعد انه يتخلص من الميوتيشن. يبقى الميوتيشن اما بتحصل بنتيجه ميوتاجينيك ايجنت او اثناء عمليه الريبليكيشن او في ايرورز في الريبير. طيب الميوتيشن هل هي الاصل بتاعها جاي من سوماتيك ميوتيشن ولا من جنادل ميوتيشن؟ مين يعرف؟ يعني ايه سوماتيك ميوتيشن؟ او في السوماتيك سيلز يعني ايه جنادل سيلز؟ السوماتيك هي الخلايا الجسديه يعني. خلاص؟ الجنادل هي ايه؟ اللي هي السبرم او الايه؟ الاوفر، صح ولا لا؟ يبقى الميوتيشن اصلا بتحصل فين اساسي؟ السوماتيك. في بس الميوتيشن بيحصل فين؟ الميوتيشن اللي هو بيؤدي الى امراض وراثيه بيحصل فين؟ في الجونات، صح؟ انما ما بيحصلش في السوماتيك سيل. اللي بيحصل في السوماتيك سيل ده اللي هو الكانسر. اللي بيحصل في السوماتيك سيل اللي هو الكانسر، يعني خليه تعرضت لبروليفريشن زياده، سيل ديفيجن بصوره مستمره، خليه بقت كريزي سيل وبالتالي بينتج عنها سكين كانسر او كانسر باي نوع من الانواع. انما ما هوش نوت ترانسميتد او ترانسميتد بمعنى كده ان هو لا ينتقل الى الاوف سبرينز. يبقى الكانسر بطبيعته لا ينتقل الى الاوف سبرينز، يعني الام او الاب عنده كانسر فيجي الولد ينتقل له الكانسر. خلاص؟ طيب نيجي نشوف الجنادل سيلز كان بي ترانسميتد تو فيوتشر جنريشنز. تحول بقى على طيب نيجي نشوف ان تايبس اوف ميوتيشنز. التايبس اوف ميوتيشنز اللي احنا موجوده عندنا اما انها ديليشن او دوبليكيشن، ديليشن يعني اختزال او فقد، او دوبليكيشن يعني تضاعف للمنطقه المرئيه. بمعنى انه لو انا عندي الكروموزوم الكروموسوم اللي قدامي احيانا يحصل فيه ديليشن، يعني في منطقه معينه تبقى ديليتد خلاص، او المنطقه دي تتضاعف مرتين تبقى موجوده مرتين ورا بعض خلاص، او انسيرشن يعني في حاجه جت من حاجه خارجيه من كروموسوم اخر اثناء عمليه الكروسنج اوفر وراحت داخله في مكان تاني خلاص، مكان جديد ممكن تخش هنا ممكن تدخل في مكان تاني تخش هنا وهكذا خلاص كده، دي اثناء عمليه الكروسنج اوفر. طب ليه بيحصل الكلام ده في الكروسنج اوفر؟ عارفين انتوا، بس انا افكركم عشان تبقى العمليه واضحه بالنسبه لكم، مش الكروسنج اوفر بتبقى الكروموزومز واقفه قدام بعضها صح كده؟ الكروموزومات المتشابهه بتقف قدام بعضها صح؟ في احيانا يحصل لخبطه فالكروموزومات ما تقفش قدام بعضها، يبقى واحد مثلا كروموزوم اكس يقف قدام كروموزوم 21 مثلا خلاص؟ فيحصل انتقال من كروموزوم من ماتيريال بتاع الكروموزوم الى كروموزوم اخر وبالتالي بيحصل الميوتيشن. المهم هنشوف دلوقتي الكلام ده بالتفصيل شكله ايه. السبستيوشن ده اللي هو البوينت ميوتيشن، بمعنى ان انا عندي لو انا عندي المنطقه دي فيها سي مثلا ممكن تتحول الى تي، ده اسمه بوينت ميوتيشن او سبستيوشن، استبدال واحده مكان الثانيه خلاص. طيب الامثله اللي مكتوبه تحت دي مش شرط ان احنا نفهمها قوي دلوقتي بتاعت الامراض، على اساس ان احنا هناخدها في السيل جين ديسوردر مع بعض، انا اللي هديها لكم. زي الالفا ثلاسيميا، البيتا ثلاسيميا، دوشين ماسكولار ديستروفي، سيستيك فايبروزيس، فرانكينيوميا، فراجيل اكس، هانتنجتون ديزيز، فريدريك اتاكسيا الى اخره خلاص كده. دي امثله لكل نوع من الانواع. نيجي نشوف السبستيوشن ده هو عباره عن ايه. سبستيوشن معناها replacement of a single base، يعني نيوكليوتايد واحده، النيوكليوتايد دي حصل انها substituted بقت ايه؟ بقت واحده ثانيه، بقت تي مثلا خلاص. طيب السبستيوشن ده بينقسم الى حاجتين، اما ان هو حاجه اسمها transition substitution، transition substitution او transversion. ايه هو الترانزيشن سبستيوشن؟ لما احنا اتكلمنا قلنا ان في عندي حاجه اسمها البرميدينز والبيورينز صح ولا لا؟ البرميدينز دي ليها رينج شكل معين خلاص، يبقى لما تيجي تتحول البرميدين لبرميدين يبقى ده اسمه ترانزيشن، او البيورينز الى بيورينز يبقى ده اسمه ايه؟ ترانزيشن برضه خلاص كده. طيب ايه هو ترانسفيرجن؟ وده بيحصل اوكيز مور ذان ترانسفيرجن، يعني بيحصل اقل ترانسفيرجن ده من الترانزيشن، اللي هو ايه؟ ان السي تتحول الى ايه او التي تتحول الى جي او العكس، يعني معناها انه البيرميدينز يتحول لبيورينز والبيورين يتحول لبيرميدينز الشكل. طيب الفرق بينهم ان البرميدين تحول لبرميدين، والثاني لان هو ترانزيشن اللي هو العادي، او البيولين يتحول لبيولين ده برضه ترانزيشن، انما ترانسفيرجن العكس، يبقى البيولين يتحول لبرميدين او البرميدين يتحول الى بيولين. نيجي نشوف الديليشن. فاكرين انتوا لما احنا اتكلمنا في التريبلت بيز فاكرينها؟ لما قلنا في حاجه اسمها الكودون، ايوه اللي هي تريبلت بيز صح كده؟ طيب وقلنا ايه بقى في التريبلت بيز ساعتها؟ قلنا ان كل ثلاثه بيمثلوا امينو اسيدز صح ولا لا؟ طب نفترض ان انا عندي سيكونس بالشكل ده، ميسنجر ار ان اي اهو مثلا، وبعدين عندي هنا ثلاثة اللي هما سي تي سي يو مثلا جي. خلاص ثلاثة دول. طيب تخيلي لو انا شلت احد البيزس من هنا مثلا نفترض شلت دي. خلاص طيب نفترض عملت ديليشن لوان بيز. لما نيجي نقرا لو هي دي استدين على سبيل المثال وبعدين في ثلاثة تنين هنا ثلاثة تنين هنا ثلاثة تنين هنا وهكذا. خلاص طيب تفتكري لو انا شلت اليوم من هنا ايه اللي هيحصل؟ يبقى الامينو اسيدز لو هنا مثلا دي اي يو سي مثلا. خلاص ايه اللي هيحصل بدل ما دي سي يو جي اي يو سي هتبقى سي جي اي صح كده؟ واللي بعدها هيتغير واللي بعدها هيتغير واللي بعدها هيتغير. يبقى انا عملت هنا حاجه اسمها فريم شيفت. طيب لو انا شلت تو نيوكليوتايدز اتنين ايه اللي هيحصل؟ سي ام يو نفس الكلام هتبقى سي اي يو وهكذا صح؟ انا غيرت برضه الامينو اسيدز. يعني ايه غيرت الامينو اسيدز؟ يعني البروتين اللي هيطلع غلط. يعني البروتين اللي هيطلع مش هو البروتين اللي انا عايزه. يعني هيبقى فينوتايبس. فينوتايبس اللي هي الصفات الظاهريه بتاع الشخص هتبقى باثولوجيكال بس هتبقى سيفير. باثولوجيكال فينوتايبس سيفير يعني ايه؟ يعني شديده. يعني واحد الانزيم بتاعته كلها متلخبطه. الانزيم ده اللي هيطلع له كله متلخبط. نفترض ان ده جي 6 بي دي مثلا والغوص 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم معناها ان هو هيطلع الانزيم ده ايه؟ متلخبط. يعني الانزيم نفسه ما هوش موجود ولا اي حاجه ثانيه صح؟ طيب لو انا شلت الثلاثه دول ايه اللي هيحصل؟ هيحدث هيشيل مين؟ الاستدين بس صح كده؟ لما اشيل الاستدين فقط يبقى معنى كده ان انا عملت ايه؟ شلت امينو اسيد واحد. ها؟ التأثير كان شديد قوي ولا اخف من اللي فات؟ اخف من اللي فات صح او لا؟ يبقى انا كل ان انا اعمل ديليشن ل 1 اور 2 نيوكليوتايدز ها معناها ان انا بادي الى ديسربت ريدنج فريم. ديسربت يعني ايه؟ كسرت لخبط الريدنج فريم. ده اسمه ريدنج فريم. خلاص كده؟ ايه هو الاوبن ريدنج فريم زي ما قلنا قبل كده؟ اللي هو بيسموه غرف اوبن ريدنج فريم اللي هو ايه؟ هو عبارة عن sequence of DNA without stop codon. ما فيهوش stop codon. يعني كل ده reading frame بس ما فيهوش ولا stop codon. خلاص؟ طيب يعني أنا لو شلت ثلاثة طب لو شلت ستة؟ إن أنا شلت اتنين أمينو أسيد صح ولا لأ؟ طب كل إن أنا شلت اتنين أمينو أسيد معناها إن الخلل قليل شوية. طب لو انا حمت 27 تريبلت بيز تسعة يبقى انا معناه اني شلت كام؟ تسعة صح؟ يبقى انا شلت كام؟ 9 امينو اسيدز صح ولا لا؟ طيب لما اشيل العدد اللي هو ديفيزبل باي 3 يعني ايه ديفيزبل باي 3؟ يعني يقبل القسم على 3 معناها انه اتنبأ بالحاله اللي هتيجي للطفل او اللي هتبقى موجوده بانها تكون مايلد كيس ما تكونش سيفير ما تكونش ايه؟ سيفير. عشان كده الناس اللي هم بتوع جين ثيرابي و والناس دول بيهتموا جدا بالموضوع ده. ليه؟ لانه عنده مرض وراثي. طب المرض الوراثي ده نحل مشكلته ازاي؟ اخليه يخف، يعني يخلي واحد قاعد على كرسي ما يقدرش يتحرك، يقوم يطلع يجري ويخش السباق؟ لا مش هينفع. بدل ما هو بيجي سن معين يموت مثلا، زي في حالات مرض ظهور العضلات، هناخد بعد كده الكلام ده اللي هو دوشين ماسكولار ديستروفي، خلاص هيجي لحد من 6-12 سنه ويقعد على كرسي وضايع، خلاص لا انا عايزه يعيش اكتر من كده. طب بدل ما هو عنده في فريم شيفت ديستراكت للريدنج فريم، هل ممكن اعمل له حاجه بحيث ان هو اخلي له البروتين تاني يرجع يشتغل؟ اعمل انسان يحصل حاجه تانيه، اعمل له ستوب كودون زياده لو في هنا ترمينيشن، ابدا له ستارت كودون يزيد بعد الستوب كودون، خلاص ينفع ان انا اعمل له ميوتيشن من عندي، اعمل له كرييشن للميوتيشن، اديله انتي بايوتيك زي الجنتامايسين، يعمل له لخبطه شويه في القرايه بتاعه الميسنجر ار ان اي، فيخليني يبدا في ستارت كودون من هنا تاني، او يغير بيز من البيزس، وبالتالي انها تبقى سهله، امينو اسيد تتحول لامينو اسيد تاني مش مشكله، او امينو اسيد يتشال بحاله مش مشكله، انما ما يبقاش في ديستراكت للريدنج فريم كله، صح ولا لا؟ طيب نيجي نشوف ده الكلام اللي احنا كاتبينه، انه لو شلنا تريبلت بيز بحاله معناها 1 كولوم، معناها 1 امينو اسيد، معناها 200 ريدنج فريم. 200 يعني نحتفظ بيها، خلاص كده 200 ريدنج فريم. طيب نيجي نشوف امثله للجين ديليشنز. عندنا الجين ديليشن زي حالات التوشيبو سيستيك فايبروزس، anyway مش مشكله الامثله دلوقتي، لما تاخدوا السنجل جين ديس اوردر هتعرفوا الامراض دي هي عباره عن ايه. ايه اللي بيحصل فيها؟ نبص كده، ادي ال ال هنا شلناها، حصلت ايه؟ كل اللي بعد كده اتغير الجين الموجود عندي. انا عملت انسيرشن، انا سواء برضو عملت هنا انسيرشن او ديليشن نفس الكلام، لو دخلت واحده او اثنين هيعمل لي ديستراكت ريدنج فريم، لو شلت ثلاثه فمضاعفاتها يبقى معنى كده ان انا ممكن منتين ريدنج فريم. نيجي نشوف حاجه ثانيه في الانسيرشن. الانسيرشن في حاجه عندنا اسمها تراي نوكليوتايد ريبيتس، سمعتوا عليها قبل كده؟ التراي نوكليوتايد ريبيتس دي الدي ان ايه بتاعنا في قلبيه حاجات كتيرة، من ضمنها حاجة اسمها داي نوكليوتايد ريبيت زي دي. يعني ايه داي نوكليوتايد؟ يعني اتنين نوكليوتايد، خلاص؟ ريبيتس يعني متكررة، خلاص؟ وفي عندي حاجة اسمها تراي نوكليوتايد ريبيتس زي مثلا السي جي جي ريبيتس، زي السي سي جي ريبيتس مثلا، كل دي اسمها داي تراي نوكليوتايد ريبيتس. في عندنا تترا كلكم عارفينها طبعا، اللي هي التاتا بوكس، فاكرينها؟ اللي في الاول، صح؟ وهكذا. طيب هنتكلم عن الموضوع بتاع التراي نوكليوتايد ريبيتس. التراي نوكليوتايد ريبيتس دي بتعمل لي ايه؟ لو احنا جينا كل واحد مننا It's narrow. دخلنا في اللاب وخدنا منه intravenous blood وخدت الليمفوسايتس وبدأت أفصل منها هذه النهاية وعايز أعمل له PCR عشان أشوف الإيه عدد الترايمرولوتايد ريبيتس عنده قد إيه. خلاص في لقيت عندي بنتي خمسة من السي جي جي مثلا، أم تانية لقيت عندها 10، أم تانية لقيت عندها 2، أم تانية لقيت عندها 20. خلاص الأم دي بتيجي تتزوج بعد كده وينتقل الترينيوكلوتايد ريبيتس دي بيحصلها سيجريجيشن ترانسميشن لنفس العدد اللي هي موجود عندها. انت عندك خمسة هديهم لدي خمسة 10، حتى لو نقلتيهم 12 مش مشكلة، 13 15 20، بس ما نقلش الترينيوكلوتايد ريبيتس ل 20 هنقلهم 50 او هنقلهم 100 او هنقلهم 200. صح كده؟ لو حصل ان انا عملت كده بقت المنطقة اللي هي ترينيوكلوتايد ريبيتس دي منطقة unstable. يعني ايه unstable؟ غير مستقرة، ما هي الثابتة، مش مظبوطة. بمعنى لو انا عندي الدي ان ايه بتاعنا بالشكل ده هتقول لي ايه مش مظبوطة؟ لو انا عندي الدي ان ايه بالشكل ده زي سترينج حبل كده اسمك سترينج، خلاص وفضلت اشد السترينج ده جامد قوي بعدين سبته، بيحصل احيانا ايه؟ يحصل لي استطاله في السترينج هنا، صح؟ الاقي السترينج من كده بقى حصل له اكسبانشن، حصل له ايه؟ اكسبانشن يعني تمدد. خلاص لما يحصل له اكسبانشن معناها ان البروتين اللي هيطلع من هنا بروتين مش مظبوط. خلاص كده معناها انه هيؤديني الى مرض من الامراض الوراثيه. خلاص نيجي نشوف هذا الكلام. زي ما قلنا ترينوكلوتايد ريبيتس دي نورمال ولا ابنورمال؟ حاجه عاديه يعني، حاجه ما فيهاش مشكله، ستيبل، وبيحصل لها سيجريجيشن وبتختلف من واحد للتاني، صح ولا لا؟ طيب نيجي بقى نشوف احد الامراض اللي هو مرتبط بالترينوكلوتايد ريبيتس. ترينوكلوتايد ريبيتس عندنا مرض اسمه فراجيل اكس سيندروم. ايه فراجيل اكس سيندروم ده؟ بنبص نلاقي الكروموزوم اكس اللي موجود عندنا ده شكله كده، بس في حته من تحت كده تحس انها واقفه في الهواء. بس شايفينها ولا لا؟ المنطقه دي هي الفراجايل سايت، بيسموها حته زي قابله للكسر، يعني فراجايل يعني قابله للكسر. تبقى واقفه بالشكل ده. الجين اصلا موجود هنا والترينيوكلوتايد ريبيتس موجوده هنا. فلو انا عملت للطفل ده سايتوجينيتكس ابص الاقي طفل عندي عنده منتال ريتارديشن، خلاص كده، عنده باد اير ودانه طويله كده وعامله زي البات، خلاص بيبقى الجوز بتاعه الريليتد جوز بيبقى ضخم لارج، بيبقى عنده ماكرو اورجانيزم، الجينيتاليا بتاعته بالنسبة لطفل بتبقى لون. طيب الجين زي ما احنا شايفينه هنا بالشكل ده، ادي الجين موجود في المكان ده زي ما احنا رسمين هنا بالظبط كده، في المكان ده بالظبط كده عند الكروموزوم اكس. من أمثلة ال ال ال الدرايم كروتايد ريبيتس اللي هو الهانتنجتون ديزيز، خدتوها قبل كده؟ ها؟ لا، ده ديمنشيا، من أمراض الديمنشيا زي الألزهايمر والباركنسون ديزيز، ها؟ أمراض اللي هي الخرف بيسموه، اللي هي الديمنشيا. الهانتنجتون ديزيز ده بنلاقي الشخص اللي عنده الكلام ده، هناخد الكلام ده برضه في سنجل جينز فوردر، يبقى عنده تريمور، يبقى رعشة كده، يبقى تلاقيه ماشي يتحدث كده، بيسموه رايتنج موشن، يعني ماشي كده ورجع كده ماشي كده، وتلاقيه يتحدث كده يمين شمال يمين شمال، دي بيسموها رايتنج موشن، هي الجيت نفسها. فدي ده اللي هو الهانتنجتون ديزيز. فريدريك أتاكسيا والمايتونيا ديستروفي كلها من الأمراض اللي هي خاصة، ده هنا سي اي جي ريبيتس، ده هنا جي اي اي ريبيتس، وده سي تي جي، والفراجيك اكس اللي هو سي جي جي اللي احنا بنتكلم عليه. في بعض الأمراض منهم بتنتقل من الأب، يبقى الأب هو اللي بينقلها لابنه بزيادة زي الهانتنجتون ديزيز، وبعض الحاجات بيبقى السورس بتاعها الأم زي الإكس لينكد اللي هو الفراجايل إكس سيندروم. خلاص؟ طيب نيجي نشوف الـ CAG repeats كمثال الإنسيرشن جاي منين؟ شايفين هنا CAG CAG CAG CAG كم واحدة؟ 4 كوبيز، هنا في 6 كوبيز، هنا في 2 كوبيز، يعني الناس تختلف كوبي نمبر فاريشنز تختلف من واحد الى اخر. اهم حاجه الاختلاف بتاعها ما يكونش ايه؟ يكون في الليمت، في الليمت النورمال. احنا لما نيجي ان شاء الله ندرس في الهانتنجتون ديزيز او الفراجيل اكس هنقول لو زاد عن كذا يبقى بري ميوتيشن، لو زاد عن كذا يبقى ميوتيشن عند الايه؟ خلاص. نيجي نشوف تأثير الميوتيشنز على البروتين. الميوتيشنز عندنا من الأصناف بتاعتها حاجة اسمها ميسنس ميوتيشن. ايه هو الميسنس ميوتيشن؟ خدتوا الكلام ده قبل كده؟ الميس سنس ميوتيشن هو عبارة عن ايه؟ ادي عندي الميسنجر ار ان ايه بتاعي، وعندي هنا في ميوتيشن بوينت ميوتيشن. البوينت ميوتيشن دي عندي سي مثلا، عندي دي يو سي اي مثلا، خلاص؟ واليو سي اي دي مثلا مدياني ارجينين، هنقول الارجينين ده اسمه ار. اتفقنا ان الامينو اسيد ممكن نسميه بايه؟ ثلاث حروف او حرف واحد، صح ولا لا؟ يبقى يو سي اي ده المفروض ان هو في الشخص النورمال. بصينا لقينا السي دي اتحولت الى جي مثلا، بلاش يو جي ايه لان ده ستوب كودون، خلاص اتحول الى تي، بقت سي يو برضه مثلا، يو برضه ستوب كودون، سي اتحولت الى اي ماشي، يو ايه تقريبا ده ستوب كودون برضه، خلاص. طيب المهم اتحولت الى السي، اتحولت الى ايه؟ فلما السي اتحولت الى ايه راح مدياني امينو اسيد مختلف اسمه هيستيدين، خلاص. لما اتحولت الى هيستيدين ايه اللي حصل هنا؟ بقول ان حصل ميوتيشن ان الارجينين عند الديكلوتايد مثلا سي 162 تحولت الى اتش. ده اللي احنا بنسميه ميسنس ميوتيشن. طيب نفترض ان السي دي اتحولت الى ستوب كودون، يعني اتحولت الى اي والاي دي ستوب كودون، يبقى معنى كده حصل ايه؟ ان الار عند ال 162 تحولت الى تير. تير يعني ترمينيشن، يبقى تير يعني ترمينيشن. ترمينيشن يعني انهاء او وقفنا الايه؟ عمليه الترانسميشن. واضح؟ طيب نيجي ندخل على ميوتيشن اخر زي الفريم شيفت. ايه هو الفريم شيفت؟ احنا قلنا الفريم شيفت قبل كده صح؟ قلنا بيس واحده او اثنين خلاص شلناهم حصل ايه؟ ان كل الفريم بيسربت ريدنج فريم، صح ولا لا؟ طيب طب نفترض بقى ان انا حولت السي دي الى جي، والجي دي طلعت لي حاجه اسمها ار جي بي. نفسه ايه ده؟ ما راح يأثر؟ يعني الأرجينين اتحول لأرجينين؟ ما راح يأثر؟ يعني ايه طيب؟ اهو نفترض ان هو ده بلاش أرجينين، ادي مثال تاني، بالين مثلا اتحول الى بالين عشان يديهو، يبقى بالين عند النيوكليوتايد كده اتحول الى بالين. طب يعني ايه بالين يتحول لبالين؟ خلاص؟ مش احنا قلنا في حاجه اسمها ديجنرسي؟ طيب يبقى معنى كده انه في بيز اتحولت هنا، بس ده اسمه بالين وده برضه اسمه بالين، وبالتالي ده اسمه سايلنت ميوتيشن او البوليمورفيزم. يبقى ده هو اسمه ايه؟ السايلنت ميوتيشن او بوليمورفيزم. طب هل السايلنت ميوتيشن ده هيؤدي الى باثولوجيكال فاريشن؟ لا، يبقى مش هيؤدي الى مرض. طب ايه مسكه؟ ايه فايدته يعني؟ ما اتكلمنا عليه ليه يعني؟ ممكن تراكي عشان لو كان عنده مشكله ممكن يعني لو كان مثلا يعني لو الناس بتدور على جين ثيرابي او حاجه ممكن تعمل تحوله لحاجه زي كده، يحول النيوكليوتايد دي لحاجه ثانيه بحيث ان هو يديني سايلنت ميوتيشن. بس احنا ليه بنتكلم عليه طيب؟ او هيفيدنا في ايه؟ لو انتوا شفتوا هل الاثنين دول زي بعض بالظبط؟ دي ودي؟ مع ان ده فالين وده فالين برضه، بس هم مختلفين. طب مختلفين ازاي؟ البروتين بتاع ده الدومين الاولاني نفترض ان شكله عامل كده مثلا، اهو مثلا البروتين الثاني شكله كده. طب هل يفرقهم؟ اه يفرق. ليه؟ لان شكل الجين معين، عشان كده احنا بنسميه بوليمورفيزم. شكل الجين نفسه لو اختلف البروتين، الدومينز بتاعه الشكل بتاع البروتين في الفراغ بيختلف. ليه؟ تلاقي اتنين عايشين مع بعض في نفس البيت خلاص، واحد منهم دايابيتك والتاني ماهوش دايابيتك، وتلاقي الاثنين بياكلوا نفس الاكل، بس بالعكس ده يمكن تلاقي اللي هو الثاني مش دايبيتك ده تلاقيه نحيف، اللي هو دايبيتك ده تلاقيه نحيف. طب ليه؟ لانه شكل الجين بتاعه واستقباله للديزيز نفسه بيعمل ريزيست، ده بيعمل ريزيست خلاص. انما التاني عنده استقبال للمرض فممكن يصاب اكتر. البرونكيا الازمة صح؟ عارفينها كلكم الازمات، الازمات الشعبية او الربوية خلاص؟ الربوية المفروض انها في شخص هنبص تلاقيه قاعد عادي وعايش برضه في الارياف او في منطقه صناعيه او كده، واحد تاني قاعد عنده بروكيا الازمه وعنده اتاكس بصوره مستمره خلاص. طيب الفرق بينهم ايه؟ ان البروتين بتاع ده ليه شكل والبروتين ده ليه شكل. انما هل ده عنده ميوتيشن وده ما عندوش ميوتيشن؟ لا، الاثنين يعتبروا انتكتس من ناحية الجينوتايبس بتاعهم، يعني الجينوتايب بتاعهم يعتبر مفهوش اي مشكلة. هو ده اللي بيفرق وهو ده اللي اغلب الابحاث في العالم اللي شغال عليه. يعني نيجي نشتغل على الهايبرتنشن، الهايبرتنشن ملوش جين معين، يعني ملوش جين معين في بروتين معين نقول ان ده مرتبط بالهايبرتنشن او بالاوبيزيتي او بالدايابيتس او بالاوتيزم خلاص. طيب نيجي نشوف الكلام اللي فات ده بصور قدامنا. ادي الميسنس ميوتيشن. الميسنس ميوتيشن هنا زي ما احنا شايفين الاستدين اهو خلاص كده، وان بيز اتغيرت حولت لي الاستدين ده الى برولين، ده اللي هو بنسميه ميسنس. تيجي انتوا بقى هتفضلوا تقولوا طب انا هذاكره ازاي واعمل ازاي؟ لا انت احفظي كده، لو حاجه اتحولت لستوب كودن يبقى ايه؟ يبقى نونسنس. والتاني الميسنس، والتالت الفرنش اللي هو ايه؟ ايوه ديليشن او انسيرشن ل1 اور 2 يبقى هيعمل لي ايه؟ غير كل الفرق. شايفه السي هنا؟ السي هنا حصل لها ديليشن. لما جينا نقرا بقيه الكودونز بدا كل الايه؟ الكلام يتغير. الامينو اسيدز كلها اتغيرت. عرفتوا ليه انا كنت بركز على الجزء بتاع الترانسكريبشن ترانسليشن الشرح بتاعنا؟ لانه هو ده الاساس لفهم الكلام ده كله. طيب ده ملخص لسمري الكلام اللي احنا قلناه. ومن ضمنه طبعا السايلنت ميوتيشن اللي هو زي ما احنا شايفين هنا جي اي اي اللي هو جلوتامين، وجي اي جي هي جلوتامين برضه. واضح؟ طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا. دايما انتوا الناس تسأل نفسها هو الانترون ده يعني الله سبحانه وتعالى خلقه ليه؟ ما دام بيحصل له سبلايسنج، مش احنا قلنا الانترون ده بيحصل له سبلايسنج؟ طيب هو الانترون ده ممكن يحصل له مشكلة؟ لو احنا شفنا ادي الاكسون ادي الاكسون بالشكل ده صح كده؟ اللي هو اي 1 ده الاي بي اس 1 صح؟ وادي اكسون 2 وادي اي بي اس 2 وهكذا الى اكسون 3 الى اخر الاي جي. اللي بيحصل هنا ايه بالظبط؟ ان المفروض عندي هنا حاجه اسمها جي تي، جي تي وعندي حاجة اسمها هنا اي جي. دول السبلايس سايتس. دول السبلايس سايتس. يعني لما بيجي يحصل سبلايسنج هيدور اول حاجة على الجي تي ده في انترونيك ريجون ويبتدي يفضل يقص من هنا ويدور على الاي جي ويقص ويعمل سبلايس اوف صح؟ بالإنه. بس اللي حصل هنا وهنا برضو في جي تي صح ولا لا؟ وهنا اي جي. بس اللي حصل هنا حاجة غريبة شوية ان حصل ميوتيشن في الميسنجر ار ان ايه قبل ما يحصل له عملية سبلايسنج. فايه اللي موجود؟ لانه هو قرا مين؟ قرا دي ان ايه صح ولا لا؟ الدي ان ايه اصلا في مشكله فهو نسخ لي صوره طبق الاصل من مين؟ من الدي ان ايه صح ولا لا؟ زي ما قلنا قبل كده هنا اللي هو الشريط صح كده؟ طيب هيبدا يقطع من هنا اهو هيجي يبص يلاقي دي سي جي بدل ما هي جي تي لقاها سي جي هيعمل ايه؟ مش هيقدر يفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يلاقي الاي جي هنا هيروح عامل ايه؟ فراح مضيع مين؟ الاكزون. وده اللي احنا بنسميه اكزون سكيبنج بنسميه اكزون سكيبنج. سكيبنج يعني ايه؟ يعني تخطاه تخطى الاكزون راح شايل لي الاكزون كله. طيب تمام بقى في عندنا مشكله ثانيه نشرحها احسن بدل ما نقعد نقرا كلام ما احبش اقعد اقرا كلام لان الكلام ممكن تضروه صح ولا لا؟ في مشكلة تانية غير الاكزون سكيبنج ايه هي؟ طيب دخل يدور لي على الايه؟ السايت اللي هي الدونر سايت بس لقى الاي جي دي الجي تي دي مش موجوده الجي تي مش موجوده بس بص لقى الجي تي دي موجوده هنا لقى فين؟ لقى الجي تي هنا فلما لقاها هنا هيعمل ايه؟ هيفضل ماشي كده عشان يعمل سبلايسنج لسه ما لقاش فضل ماشي كده صح؟ لحد ما لقى الجي تي بدا يقطع من هنا الى هنا صح؟ طيب لما شال ده ايه اللي حصل؟ في جزء هنا حصل له ايه؟ حصل له اد لمين؟ للميسنجر ار ان اي. فبقى انا عندي جزء سيكونس زياده دخل جديد في مين؟ في الميسنجر ار ان اي. فلما دخل الجزء الزياده ده هيحصل له ترجمه لايه؟ لبروتين برضو صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا ده بنسميه كريبتك سبلايس سايت. يبقى ايه يعني ايه كلمه كريبتك؟ كريبتك يعني معوض. ها كريبتك اللي هو حاجه معوقه خلاص كده. طيب يبقى هنا انا عندي نوعين من السبلايس ميوتيشنز. يبقى هل ممكن يحصل ميوتيشن في النون كودنج ريجونز؟ احنا قلنا الكودنج ريجون غير الاكزون صح؟ هل ممكن يحصل في النون كودنج؟ ممكن. اللي هو بنسميه سبلايس ميوتيشن. وده مشهور قوي السبلايس ميوتيشن ده في البيتا ثلاسيميا. الديزيز بتاع البيتا ثلاسيميا ده اغلبه سبلايس ميوتيشن. طيب ده شكل النورمال سبلايسنج. الصوره اللي قدامكم دي ده النورمال، ان انا شفت الانترون صح ولا لا، وشفت الانترون ده العادي. يديني الوايلد تايب. كلمه وايلد لما تسمعي كلمه وايلد تايب معناها النوع النورمال، النوع النورمال المشهور او الايه متوحش زي ما بيقولوا الترجمه، انما معناها اللي هو النوع النورمال. يبقى الوايلد تايب بروتين. نيجي نشوف الكريبتك سبلايسنج اللي انا قلت عليه النوع الثاني ده. ايه اللي حصل هنا؟ جه يدور هنا لقى مين؟ ما لقاش السبلايس سايت بتاعته. واخده بالك؟ شوفي هنا ده لما جه يقطع قطع منين؟ قطع من قدام بقى، ده هنا العكس. يعني ده كريبتك من الناحية دي وفي كريبتك من الناحية دي. الكريبتك اللي من الناحية دي ان هو بدأ يقطع من هنا. يعني الجي تي بتاعته مش موجودة هنا بس لقاها موجودة هنا. فبدأ ياخد دي كلها ويشيلها. فمعناها ان هو شال جزء من الايه؟ من الاكزون بالشكل ده. ده برضه بنسميه كريبتك سايتس. صح؟ طيب ده الشرح بتاع الكلام. وده الاكزون سكيبنج اهو الجي تي اهي، بدل ما دي تبقى اي جي عاديه بقت سي جي، وبالتالي كل الجي تي دي اتشالت مع الاي جي، شلنا المنتجات دي كلها. يبقى حصل الاكزون ده ان هو راح ولا لا. طيب نيجي نشوف تأثير الكلام ده قدامنا حاجة بسيطة مش كتير نخلص. نيجي نشوف تأثير الكلام ده على البروتين. تأثير الكلام ده على البروتين عبارة عن ايه؟ اما لو انا عندي الجين بالشكل ده وحصل هنا الميسنجر ار ان اي بتاعي وبنترجمه وحصل هنا ستوب كودنج، تفتكر ايه اللي بيحصل؟ ان البروتين بيطلع عندي ناقص. صح؟ يعني الكميه بتاعت البروتين نفسها اقل، يبقى عندي حاجه اسمها هايبومورف. هايبو يعني جانب، صح كده؟ او يحصل عندي حاجه اسمها نول أليل. يعني ايه نول؟ نول يعني بالالماني يعني زيرو. نول يعني زيرو. فنول أليل يعني معناها الجين اول ما جه يبدا من هنا ايو جي جاله ستوب كودون وراح شايل الجين كله. شفتوا بقى اللي حصل؟ يعني شفتي هنا جاله ستوب كودون راح عامل ترمينيشن فكل الجين اتشال. ودي بتبقى في حالات قليله زي في حالات الالفا ثلاسيميا. الفا ثلاسيميا هو من الحاجات المشهوره فيه اللي هو deletion of all gene، وبالتالي يبقى الاكسبريشن بتاع الجين او البروتين بمعنى صح لما اقول اكسبريشن اوف جين معناه ان البروتين اللي هيطلع منه البروتين ده هيبقى معناه ان هو ايه؟ نول، مفيش. نسميه امورف. كلمه معناها هنا مفيش. يبقى امورف معناها ان هو complete loss of gene products. في عندي حاجة اسمها haplo insufficiency. يعني كمية مش نزلت قلت شوية زي ما حصل ستوب كودون هنا. لا حصل ان بقت كمية الانزيم او الهرمونز او الريسبتورز بقت نصها نص الكمية بس هو الموجود. بس بيحصل نص الكمية دي في الحالات بتاعت الهيتيرو زيوس زي ما هناخد في الباتل اوف انهيرتنس بعد كده. يعني ايه هومو زيوس وهيتيرو زيوس؟ عارفين يعني ايه هومو؟ اتنين زي بعض والهيتيرو اتنين مختلفين صح كده؟ طيب ده بيبقى هابلو انسفيشنسي. بيبقى احد الجينات عليه نورمال والانزيم بتاعه ما شاء الله ما عندوش مشكله كميه كامله. الثاني يبقى عليه ميوتيشن وبالتالي ما فيهوش الانزيم مش عامل انزيم. وبالتالي لما اجي اقيس كميه الانزيمز هنا هلاقيها ايه؟ للعيان نص الكميه صح؟ اللي هي خاصه بالكروموزوم الاولاني. الكروموزوم الثاني مش مطلع اي اكسبريشن للبروتين وبالتالي ده بيحصل في الهيتيرو زايوس اللي هو نص نورمال ليفلز اوف ذا جين برودكتس افكتنج الفينوتايبس. نعم قلنا الهوموزايكوس اللي هو ايه؟ الاثنين دول نورمال صح؟ يعني هيديني الانزيم بتاعي او الهرمونز. الناس هتتكلم ورا الولد بتعيط ولا بتعيط؟ بتبكي ولا ايه؟ بتنام؟ طيب يبقى انا عندي هنا نورمال الجين. النورمال جين ده مطلع لي الجي 6 دي بتاعي مفيش مشكله. بلاش الجي 6 بي دي لان ده اكس لينكد خلاص كده. اي جين اخر مطلع لي الانزيمز بتاعه كويس خلاص. والتاني عليه ميوتنت ميوتيشن مش مطلع اي انزيم. فلما نقيس كميه الانزيم هنا تطلع ايه؟ نص النورمال صح ولا لا؟ مش طبيعي. انا عندي واحد كتير وعندي واحد كارير. عندي شخص كارير صح؟ طيب الكلام ده هيتضح بعدين شويه. طيب نيجي نشوف الديجرام لوس اوف فانكشن. نيجي نشوف الجين اوف فانكشن. هل ممكن الفانكشن بتاعت الجين تزيد؟ يعني الانزيم يزيد الهرمونز تزيد؟ ممكن. هو احنا لما دخلنا هنا حته زياده ايه اللي حصل؟ مش زودنا حاجه؟ طيب الحاجه اللي زادت دي زادت كده الحمد لله خير وبركه ولا يعني بعد ما احط معلقه سكر في الشاي او نص احط خمس معالق مفيش مشكله؟ لا هنا الوضع مختلف. هنا الوضع معناه ان انا هزود الامينو اسيدز هدخل بروتين زياده هعمل مشاكل في الانزيم اللي انا بعمله او الحاجه اللي داخل ريسبتورز سي ان اس. شخص منتظم معتدل جيتي تديله كميه الانزيمز عنده زادت بنسبه معينه بقى عنده تريمور بدل ما هو اكتف وكذا زادت الهايبر اكتيفيتي زاد كذا. يبقى بعد كده ان جين اوف فانكشن دي زي في حالات الاتش في اللي هو الهانتنجتون ديزيز الترايكلوتايد ريبيتس اللي احنا قلنا عليه. لما زادت الترايكلوتايد ريبيتس ما هياش حاجه كويسه وخلاص. لا ده ممكن تعمل لي مشكله في السي ان اس و في الجين برودكت او الجين اكسبريشن اللي هو البروتين وبالتالي يؤدي الى ديزيز. نيجي نشوف انه هل ممكن الجين اوف فانكشن يعمل لي نيو فانكشن؟ لا يعني ايه؟ يعني يطلع لي فانكشن جديده، يطلع ها هيطلع لي فانكشن جديده ازاي؟ تخيلوا لو انا عندي مثلا الكروموزوم بالشكل ده خلاص كده، وجيت عملت انسيرشن المنطقه دي مثلا بتاعه جين بيعمل بروفريشن للخلايا، خلايا بتقعد تتكاثر وتزيد سيل ديفيجن، جيت رحت انا عامل انسيرشن لحاجه سيكونس زياده او جين زياده او فراجمنت زياده زي ما حصل هنا كده خلاص، ادت الى ايه؟ ادت الى ان ده المفروض بيشتغل وقت لحد مده معينه، وبعد كده بيطلع له سبريسور جين صح؟ سبريسور جين ايه؟ سبريس الاكتيفيتي بتاعته ويوقفه صح؟ طيب لقينا السبريسور جين ده حصل فيه ميوتيشن، لا دخلنا حاجه ثانيه، الحاجه الثانيه دي بتعمل زياده للسيل ديفيجن، وقفت مفعول السبريسور جينز، بدا يفضل يشتغل مره ثانيه، فراح عامل لي اللي هو الايه؟ تيومر كانسر. معنى كده ان ممكن يحصل نيو فانكشن للجينز، وبالتالي بعمليه الكروموزومال ارينجمنت. اخر حاجه اللي هي الجين اوف فانكشن او في الدوميننتلي انهيريتد. يعني ايه دوميننتلي انهيريتد؟ يعني ما بنلاقيش الشخص اللي هو خد صفه زياده، ها الشخص ده جه يورث لاولاده هيورث لهم صفه طبيعيه، لا هيفضل يورث لهم صفه زياده برضه، نفس الحته الزياده اللي دخلت عنده هتفضل موجوده، وهيفضل الانزيم يطلع بكسره او الهرمونز او الريسبتورز تطلع بزياده. يبقى الجين اوف فانكشن بيقول ان هو دايما اوفن غالبا ما بيبقى دوميننت سائد، صفه سائده بتنتشر في الايه؟ بوبيليشنز كلها. خلاص كده؟ طيب دي اخر سلايدز سيبنا منها، اعتقد مفيش تاني. لو اي حد عنده سؤال اوفر قول، مش فاهم اي حاجه. لو اي حد منكم ليه ملاحظات على السرعه في الكلام، الايضاح، كلام مش واضح، يا ريت يقول لي مفيش مشكله عادي. طيب كتبتوا الاتندنس؟ الاتندنس اكتبولي ان شاء الله. المحاضره الجايه تحضير الاتندنس، المحاضره الجايه ان شاء الله عندنا حاجتين. هو المفروض في الترتيب ناخد الباترن اوف الانيرتنس، انا افضل ان احنا المحاضره الجايه نبدا بمجهول احسن بتاع السنجل جين ديسوردرز. ليه؟ خليكم معايا بس، خليكم معايا، انا بشارككم في المنهج. انا افضل ان احنا ناخد المره الجايه السنجل جين ديسوردرز. ليه؟ السنجل جين ديسوردر بنذكر فيها اسماء امراض، هنستفيد منها اسماء امراض كثيره. بدل ما ناخد الباترن اوف انهيرتنس ونيجي نذكر امثله للباترن اوف انهيرتنس، نعمل زي النهارده نفضل نقول دي هناخدها بعدين ودي هناخدها قبلين، حاجات بالشكل ده. ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى السيمي جينز اوردر، انا اللي هعطيها لكم. ربنا يسلمك. Thank you. القادم هدى ميعان اسماء مروى رغد ساره رغد زين حنين روزان اصيل دنيا غادة كوكب خولة داليا إسراء أميمة بشاير رجاء رؤيا رنين فاطمة يا نسيبه